الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، في كتب العلم باب يسمى بباب الرقائق، هذا الباب يرقق القلب، يشوقه بطاعة الله، يزهده في الدنيا. ذلك أن العالم الإسلامي الحق فيه واضح، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. أيها الإخوة، بل قبل 50 عام إن صح أن هناك ساحة عليها المبادئ والقيم، كان هناك كتل 3، الغرب والشرق والإسلام. الشرق تداعى من الداخل وانتهى لأنه رفع شعار لا إله بعد 70 عام، وهو من أعتى القوى في الأرض، انتهى، تداعى من الداخل، وكفى الله المؤمنين القتال. بقي على ساحة المبادئ والقيم كتلتان كبيرتان، الغرب والإسلام. والحقيقة تقال، الغرب قوي جدا وغني جدا وذكي جدا وطرح قيم سابقا رائعة جدا، كرم الإنسان، طرح قيمة الحرية وقيمة الديمقراطية وحقوق الإنسان والرفقة بالحيوان وتكافؤ الفرص والعولمة، احترام جميع الأديان وحق المقاضاة إلى ما هنالك. الذي حصل بعد 11 من أيلول أن هذا الغرب الذي كان حضارة نافست الإسلام حتى صار الذي معه بطاقة خضراء كأنه دخل الجنة، بعد أن كان طموح كل شاب أن يصل إلى هناك، هذا الغرب الذي نافس الإسلام بعد 11 من أيلول انتهى كحضارة وبقي قوة غاشمة، بقي قوة غاشمة، ولم يبق على ساحة المبادئ والقيم إلا الإسلام، مع أن الإسلام تشن عليه حرب عالمية ثالثة، مع أن الإسلام يحارب في كل مكان، ومع ذلك الإسلام ينمو نمواً يفوق حد الخيال. كنت في فرنسا قبل شهر، أنبأني من أثق بكلامه أنه يدخل في الإسلام يومياً 50 فرنسي من أصل فرنسي، وفي فرنسا 2700 مسجد والإسلام هو الدين الثاني، وفي بأمريكا 10 ملايين مسلم. الإسلام ينمو بشكل عجيب، ولعل الهجوم عليه من نموه السريع. لماذا؟ لأنه في عالم أمريكي هداه الله إلى الإسلام، التقى بالجالية الإسلامية في بريطانيا، قال أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور، لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء، هم أضعف الناس الآن، ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام. خلاص العالم بالإسلام هو الحل الوحيد، هو الحل الوحيد والفريد والأكيد والأخير. البشر جربوا كل شيء، جربوا مبادئ مستوردة، هذه المبادئ لم تفلح في تحقيق السلامة والسعادة، بل ساهمت في شق صفوف المجتمع البشري. إلى 10% من أهل الأرض يملكون 90% من ثروات الأرض، وإلى 90% من أهل الأرض يملكون 10% من ثروات الأرض. أيها الإخوة الكرام، الغلاء في المواد الغذائية ليس غلاءً طبيعياً يقتضيه العرض والطلب أبداً، غلاء الهدف منه تركيع الشعوب، لأن الغذاء شيء أساسي في حياة الإنسان. على كل، أيها الإخوة، هذه مقدمة لموضوع قلما أطرقه إطلاقاً. الموضوع أنه بعد 11 من أيلول المساحة الرمادية الواسعة جداً بين الحق والباطل، يمكن أن أرمز للحق باللون الأبيض الناصع وبالباطل باللون الأسود الداكن. وكان في قبل 50 عام وإلى 10 سنوات ماضية كان في مساحة واسعة جداً من المنطقة الرمادية بين. الآن المنطقة الرمادية تلاشت، ولم يبقى إلا الأبيض الناصع والأسود الداكن، لم يبقى إلا ولي وإباحي، محسن ومجرم. هذا اسمه انقسام، العالم انقسم الآن. لكن الذي يعنيني من هذه المقدمة بالعالم الإسلامي، الأمور واضحة، الحق واضح أبلش، القرآن واضح، طريق الحق واضح، طريق السعادة واضح، طريق التعاون واضح، طريق القوة واضح، طريق السيطرة واضح، لكن الناس نائمون في ضوء الشمس، والأعداء يعملون ليلاً نهاراً في الظلام، فالذي يعمل في الظلام يسبق النائم في ضوء الشمس. موضوع هذه الخطبة رقائق، كلمات ترقق القلب. يعني مثلاً من آيات الرقائق: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في المقال شنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. هي رقائق، يعني كلام يرقق القلب، يزهدك في الدنيا، يرغبك في الآخرة، يحببك بقيام الليل، بطاعة الله، ببذل المال والغالي والرخيص والنفس والنفيس. هذا الباب في أكثر كتب العلم تحت عنوان الرقائق، وأنا قلما أعالج هذا الموضوع، لكنني أردت في هذا الأسبوع أن يكون موضوع الخطبة الرقائق. من هذه الرقائق حديث لرسول الله، يقول عليه الصلاة والسلام: الكيس العاقل الذكي المتفوق الفالح الناجح، الكيس من دان نفسه ضبطه وعمل لما بعد الموت. أما العاجز، يعني غير الذكي غير العاقل الأحمق الغبي، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. بتلاقي دعاء عريض منمق يا رب لا تسألنا عن شيء، من قال لك ذلك؟ والله سيسألك عن كل شيء، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. تقول لا تسألنا عن شيء، ويقول الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما هذا القول لا تسألنا عن شيء؟ لذلك يمكن أن نستنبط من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه بيننا، قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم. بالعراق في 30 دولة متحالفة مع أمريكا، بأفغانستان في 30 دولة، بلبنان في 30 دولة. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم كثير، 1,500,000,000، لا وزن لهم في الأرض، ليست كلمتهم هي العليا، أمرهم ليس بيدهم، لأعدائهم عليهم 1,000 سبيل وسبيل. لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تصور قش فوق السيل، هل يستطيع هذا القش أن يغير مجرى السيل؟ ألا تذكرون قبل الحرب الثانية على الخليج، الثانية على العراق، أن مسيرات في الأرض، ما من دولة في الأرض إلا وسارت فيها مسيرات بالملايين، أنا أذكر هذا تماماً، ما من دولة حتى في أمريكا، حتى في أوروبا، في آسيا، في أستراليا، ما من دولة إلا وسار فيها ملايين مملينة تشجب العدوان على العراق، ومع ذلك أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم، وقد قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة عام. بالرعب، نحن هزمنا بالرعب مسيرة سنة أيها الإخوة. ثم يسأل الصحابة الكرام رسولهم لما يا رسول الله؟ قال يصيبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذا نحن بحاجة إلى رقائق. هذا الوضع، الأمور واضحة، في تقصير بالعبادات، بالطاعات، بالأعمال الصالحة، بالبذل، بالعطاء. يعني تصور بلد مثل السودان، نحن في سوريا والفضل لله عندنا 185,000 كيلومتر مربع مساحتنا، ربع هذه المساحة صالحة للزراعة، المزروع منها ربع الربع، ربع الربع، يعني 1/16 من مساحة سوريا هي 185,000 كيلومتر مربع، ومع ذلك إنتاج قمحنا 6 ملايين طن وحاجتنا 1,000,000، الحمضيات 700,000 طن، الزيتون ثاني دولة في العالم، القطن من الدول المتقدمة. هالمساحة المتواضعة 1/16 من مساحة صغيرة جدا مزروعة، وهذا إنتاجها. حدثني أخ كريم في السودان قال لي الأرض الصالحة للزراعة في السودان 2.5 مليون كيلومتر، 2.5 مليون، ونهر النيل يصب 4/5 في البحر، وهذا السودان يحتاج إلى بنية تحتية فقط يطعم العالم الإسلامي بأكمله، ومع ذلك ترى 1,000 مليار مودعة في بلاد غربية لصالح المسلمين. أليس هذا وصمة عار بحق المسلمين؟ أيها الإخوة الكرام، سبب موضوع هذه الخطبة المفارقة الحادة بين وضوح الأمور وبين تقصير المسلمين. المسلم يحتاج إلى مرقق، من هذه المرققات ما ورد في بعض خطب النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأيام تطوى والأعمار تفنى والأبدان تبلى وإن الليل والنهار يتراقبان كتراقب البريد، يقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد. أيها الإخوة، كم من مستقبل يوماً وليس يستكمله؟ والله بهالعمر المتواضع في الدعوة إلى الله معي قصص العقل لا يصدقها. يعني إنسان ما تمكن أن يسكن بالبيت الذي جهد في كسوته، في بأرقى أحياء دمشق بناء في 7 طوابق، هذه الطوابق يزيد سعر الطابق عن 130-140 مليون، هذا أغلى سعر في 7 طوابق فارغة، الذين اشتروها لم يتمكنوا من سكنها. شوف الكلمة ما أدقة. كم من مستقبل يوماً ليس يستكمله. والله جلست مع مدير ثانوية حدثني عن مشاريعه لـ20 سنة قادمة، لـ20 سنة، سيسافر إلى الجزائر وسيقيم هناك 5 سنوات، ولن يأتي إلى الشام في الصيف، وسوف يزور في أول صيف بريطانيا، وثاني صيف فرنسا، والثالث إسبانيا، والرابع سويسرا، وسوف يعود بعد ذلك يقدم استقالته، يأخذ التقاعدية، ينشئ محل التحف، لـ20 سنة قادمة. والله في اليوم نفسه رأيت نعوته على الجدران، في اليوم نفسه. كم من مستقبل يوماً ليس يستكمله. أخواننا الكرام بها المنطقة هي، والله صالحون أحدهم إمام مسجد، صلى الظهر إماماً وكان العصر مدفون تحت الأرض في جامع الشافعي في المزة. يعني في مجموعة من إخوتنا الكرام يصلون، أحدهم صاحب دعابة، كل ما خرجوا من المسجد يلقي على مسامعهم دعابة. في أحد الأيام صلى الفجر في المسجد والظهر في المسجد وكان مع أذان العصر تحت أطباق السماء. قصص كثيرة لا تعد ولا تحصى. كم من مستقبل يوماً ليس يستكمله. من يملك أن يعيش لساعة قادمة؟ أحد كبار علماء الشام كان يحضر خطبة في جامع الحسن، والخطيب يعني في فكرة يناقشها، قال والله لنسأل الأستاذ فلان، كان ميتاً في صحن المسجد. طبعاً أجمل موته، مات وهو يؤدي صلاة الجمعة. وعندنا أحد الأخوان مرة توفي وهو في الجامع وهو في صلاة الجمعة. من يملك أن يعيش لساني؟ هل أعددنا العدة؟ أساساً تطور الصحة يضعف بصره، يعني يصلح أسنانه، يعالج نفسه، يقول لك معي أسيد أوريك، معي شحوم ثلاثية، معي، هي كلها أعراض. الأعراض السلبية الصحية هي رسائل لطيفة من الله أن يا عبدي قد اقترب اللقاء، هل أنت مستعد له؟ هيأت حالك تنتقل من بيت 200 متر لقبر، من غرفة نوم، غرفة ضيوف، غرفة طعام، غرفة جلوس، مطبخ، جميع الأجهزة موجودة بالبيت. هيأت نفسك من بيت لقبر، ماذا في القبر؟ إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرا، وأحزمكم أشدكم استعدادا له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس يعني أعقل؟ قال أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس الأذكياء. أحد علماء دمشق اشترى قبرا قبل موته بـ5 سنوات، كان يزور مع بعض إخوانه قبره كل يوم خميس، يا بني هنا المصير. أحد الصالحين حفر قبرا في بيته يضجع فيه كل خميس ويتلو قوله تعالى ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، فيخاطب نفسه قومي لقد أرجعناك، يلا تفضلي يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، يقول قومي لقد أرجعناك. سيدنا علي له كلام طيب من الرقائق، قال أيها الناس اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم منه أدرككم وإن قمتم أخذكم. ليس قبل الموت، ليس قبل الموت إلا والموت أشد منه، وليس بعد الموت شيء إلا والموت أيسر منه. يا لطيف، ليس قبل الموت شيء إلا والموت أشد منه، وليس بعد الموت شيء إلا والموت أيسر منه. أخواننا الكرام، بالمناسبة معظم الناس يعيشوا الماضي، يقول لك كنت وكنت، خاصة المتقاعدين ما عنده حديث ثاني، كنت رئيس دائرة، عملت كذا، سويت كذا. وفي ناس يعيشوا الحاضر، هذول أكثر ذكاء. أما في أشخاص أذكياء جداً يعيشوا المستقبل. طيب، أخطر حدث في المستقبل، أخطر حدث الانتقال للدار الآخرة. أنا حينما أرى جنازة ختم عمله، ما في حل ثالث، في خيارين لا ثالث لهما، فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. الذي في هذا النعش أمام خيارين، الإنسان حينما يولد أمام مليون خيار، إذا جاءه الموت أمام خيارين، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. قال بعضهم: السعيد لا يركن إلى الخدع ولا يغتر بالطمع. وقال بعضهم: دققوا، إن بقاءك إلى فناء، يعني الإنسان مكانته وهيمنته وذكاؤه وألمعيته وأعوانه وأتباعه وهيمنته، كل هذا الكم من الإنجاز منوط بقطر شريانه التاجي، فإذا أغلق وضعت النعوة على الجدران. كل هذه المكان منوطة بنبض القلب، فإذا توقف القلب كل أملاكه لغيره. كل هذه المكان بنمو الخلايا، فإذا نمت نمواً عشوائياً انتهى. الإنسان بثانية يموت، بثانية يغادر الدنيا. قال: إن بقاءك إلى فناء، وفناءك إلى بقاء. بقاءك في الدنيا إلى فناء، وفناءك بعد الدنيا إلى بقاء أبدي. فخذ من فنائك الذي لا يبقى إلى بقائك الذي لا يفنى. خذ من فنائك الذي لا يبقى إلى بقائك الذي لا يفنى. أيها الإخوة، مرة ألقيت خطبة، أصلاً كان شيء 12 سنة، عنوانها: ماذا بعد؟ جمعنا أموال طائلة، ماذا بعد؟ القبر. بلغنا إلى أعلى منصب، ماذا بعد؟ القبر. أنجبنا أولاد نجباء، ماذا بعد؟ القبر. استمتعنا بالحياة، ماذا بعد؟ يعني صور سباق، أول مركبة تسقط في حفرة عميقة ما لها من قرار، والثانية تسقط بأي موقع أنت، بأي مكانة، بأي حجم، بأي ثروة، بأي منصب. الموت مصير كل حي، الأنبياء ماتوا، الأقوياء ماتوا. لذلك ماذا بعد؟ دائماً فكر ماذا بعد أن أصل لهذا الهدف. أما سيدنا عمر بن عبد العزيز قال: تاقت نفسي إلى الإمارة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة. ما شاء الله طموح. قال: فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. فأنت ممكن يكون لك تجارة عريضة وإنجاز ضخم، بس هذا موظف للآخرة. إن كان للآخرة اشتغل بالدنيا قدر ما تستطيع، لأن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. أخواننا الكرام، المؤمن عاداته عبادات. اشترى سيارة، أخذ أهله نزهة، أنا موقن بهذا الشيء. عاداته اليومية التي يفعلها كل الناس للمؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. قال بعضهم: أقلل من الدنيا تعش حرا. الآن استغني عن الرجل، استغني عنه، تكن نظيره، أحسن إليه تكن أميره، نعم، احتج إليه تكن أسيره. هل أي واحد أمامك تستغني عنه نظيره، تحسن إليه أنت أميره، تحتاجه أنت أسيره؟ بإمكانك أن تحدد موقع الذي أمامك، يا بيكون أمير، بتكون له أمير، أو نظير أو أسير. هذه من المرققات. مثلاً ما مضى فات، والمؤمل غيب. الماضي مضى، الماضي لا يسترجع، والمستقبل ليس بيدك، ولك الساعة التي أنت فيها. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. في قول آخر: هناك خمسة أيام، يوم مفقود الماضي، ويوم مشهود، ويوم مورود الموت، ويوم موعود القيامة، ويوم ممدود إلى أبد الآبدين. يوم مفقود، يوم مشهود، يوم موعود، يوم مورود، يوم ممدود. أخطر هذه الأيام اليوم المشهود، هذا اليوم. هلك المسوفون. تريد أن تتوب؟ توب الآن. قال بعض الصحابة الكرام: نبه بالتفكر قلبك، وجاف عن النوم جنبك، واتق الله ربك. وقال سيدنا عمر: ارض بالقوت وخف من الفوت. نعم. وقال بعض العلماء: ما رأيت يقينا لا شك فيه، يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه. ما رأيت يقينا لا شك فيه كالموت، أشبه بشك لا يقين فيه كالحياة الدنيا. أخواننا، نحن ألفنا بحياتنا جميعا أن نعد أعمارنا عدا تصاعديا. أنا عمري 63، 67، 70، 85، يعني أيام الإنسان يفتخر أنه عمره مديد، بس ينبغي أن تعده عدا تنازليا، أن تقول: كم بقي لي؟ يعني واحد وصل للأربعين يقول لك: أنا 40. طيب كيف مضت؟ يقول لك: كلمح البصر. إذا مضت الأربعون كلمح البصر، ولو عشت 40 قادمة سوف تمضي كلمح البصر. فماذا تبحث؟ ماذا تهدف؟ ماذا تعمل؟ السعيد من اعتبر بأمسه، والشقي من جمع لغيره. أندم الناس رجل عاش فقيرا ليموت غنيا. هلا أندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة، ودخل هو بماله النار. حينما يموت الرجل، في بعض الآثار النبوية ترفرف روحه فوق النعش، تقول: يا أهلي يا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت لي، جمعت المال مما حل وحرم، فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. بعضهم قال: رتعنا في الدنيا جاهلين، وعشنا فيها غافلين، وأخرجنا منها كارهين. والله بعرف رجل بعيد عن الالتزام بعد الأرض عن السماء، يميل إلى النساء ميلاً غير طبيعي، تزوره مغنيات في بيته، أصيب بمرض عضال وهو في الأربعين، وتجارته رابحة جداً، دخله كبير، وعنده مرح عجيب. هو قريب أحد إخواني، يحدثني عنه كثيراً. هذا المرض ما أخبروه به، ظنوا مرض عارض، فلما علم أنه مصاب بمرض العضال أصبحت تأتيه تشنجات نوبية، يقول ما بدي موت. فلما جاء ملك الموت يقسم بالله العظيم أهل البناء أنه صاح صيحة لم يبق في الأربعة طوابق إلا وسمعها. شو الموت؟ أخواننا الكرام، الموت عنا فكرة الآن، فكرة الله يتم فضله عليكم بالصحة، لكن الموت لما بيجي حقيقة شيء مخيف. يعني واحد مفرط في طاعته، جاءته أزمة قلبية، وضعوه بالمستشفى بالعناية المشددة، بيقول يخاطب ربه: يا رب ألقاك وأنا عاري، يعني ما له ولا عمل صالح، يا رب أمهلني. أمهله الله عز وجل، يعني تابع الدروس في المساجد، قال لي مرة ناجيت ربي، قلت يا ربي كل هالسعادة بمعرفتك، لما لم ترسل لي هذه الأزمة من 10 سنوات؟ كل هالسعادة بمعرفتك. فالإنسان ما له منتبه لنفسه، هذا العمر محسوب، أنت بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منك. يعني أنت لو الساعة نظرت لها حركة عقارب الثواني، كل ما تحرك حركة نقص عمرك. الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. أخواننا الكرام، حديث أرويه كثيرا: بادروا بالأعمال الصالحة، هل تنتظرون؟ في 7 أشياء، يعني ممكن واحد ينجو منها؟ مستحيل. قال: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ والعياذ بالله، كاد الفقر أن يكون كفرا. يكون وكيل شركة تسحب منه الشركة وعليه ديون والتزامات، والمنافس باع بسعر أقل فلس، كان غني صار فقير، هذا فقرا منسيا. أو غنى مطغيا، واحد من هالبلدة هي وله زوجة محجبة، سافر لبلد والله رزقه ثروة طائلة جدا، تتصل بي زوجته قال لها: إن لم تأتي إلي بالبنطال لا أقبلك. محجبة ترتدي معطف، قال لها: إن لم تأتي بالبنطال، وتكلم كلام آخر قبيح، لا أستقبلك كزوجة. هذا الغنى المطغي، بعد ما اغتنى يحب المعصية. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا؟ في مرض يا أخوان يجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق. اسألوا الله العافية، اسألوا الله دوام العافية وتمام العافية. إنا نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. أو هرما مفندا، يعيد القصة 100 مرة، بيكرهوا أولاده، بصير حشري، ظله ثقيل، يتمنى من حوله أن يموت. أو هرما مفندا، أو موتا مجهدا، أو الدجال صاحب الحرية والديمقراطية، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. أخواننا الكرام، في قول رائع جدا، الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ بعض العلماء شرح من هم، قال: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها. فكر بالقبر تحت الأرض، الناس 400 متر، له إطلالة، ثمنه، هم البيوت، الناس ينظرون إلى ظاهر الدنيا ما فوق الأرض، هو بأوج شبابه نظر إلى باطنها. قال: الذين نظروا إلى باطن الأرض حين نظر الناس إلى ظاهرها، ونظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها، فأماتوا منها ما خشوا أن يميت قلوبهم، وتركوا منها ما أيقنوا أنه سيتركهم. فقال سيدنا عمر تعقيبا على هذه الآية: إذا رأيتم طالب الآخرة فنافسوه فيها وإذا رأيتم طالب الدنيا فارفضوها في نحره. سيدنا أبو الدرداء يخاطب أهل الشام يقول: يا أهل الشام اسمعوا قول أخي الناصح، ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون، إن الذين كانوا قبلكم بنوا فشيدوا وأملوا بعيداً وجمعوا كثيراً فأصبح أملهم غروراً وجمعهم سبوراً ومساكنهم قبوراً. أيها الإخوة، هذه بعض الرقائق التي لعل القلب يرق لها. فالإنسان لما ينشحن يومياً، أنت أيها المؤمن، يعني أنا متأكد من هذا التطابق، أنت كالهاتف المحمول، إنجاز كبير جداً لكنه يحتاج إلى شحن، إن لم تشحنه انطفأت الشاشة وسكت، ما عاد هاتف، صفي صامت، صفي أخرس، صفي مظلم. لا بد من الشحن، في شحن يومي 5 صلوات، في شحن أسبوعي صلاة الجمعة، في شحن سنوي رمضان 30 يوم، في شحن العمر الحج، هذا شحن. فما لم نشحن أنفسنا تموت قلوبنا. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، لذلك بناء على هذا الموضوع أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نكثر من هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. عش ما شئت فإنك ميت، أحبب ما شئت فإنك مفارق، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. تعلق بالحي الذي لا يموت، أما إذا تعلقت بالحي الذي يموت لا بد من أن تتركه أو أن يتركك. ما سوى الله تتركه أو يتركك. تعلق بالحي الذي لا يموت، تعلق مع الأزلي الأبدي، تعلق من بيده الجنة والنار، تعلق مع من مصيرك إليه، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يا أخوان، في موظفين أذكياء جداً يحسوا أن الوزارة ستستقيل، يحاول يستوضح من الوزير القادم للوزارة حتى ينشئ معه علاقات طيبة قبل ما يصير وزير، يزوره يقدم له هدايا، لما يصير وزير مركزه قوي، يفكر لمسافات بعيدة. هذا أنت علاقتك بالنهاية مع مين؟ مع الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فبطولتك أن تقيم علاقة متميزة بشكل خاص مع من مصيرك إليه. والله عز وجل رحيم، ومنهجه حكيم واقعي، وضمن استطاعتك، ما كلفك فوق ما تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك،